احمد الله رب العالمين حمد عباده الكافرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد، فهذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة 13 في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة او عن الموت وما بعده. نسأل الله عز وجل في بداية حلقتنا هذه ان يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وان يثقل بها موازيننا يوم القيامة. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا طالبا الا نجحته، ولا صدرا ضيقا، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا طالبا الا نجحته، ولا صدرا ضيقا الا شرحته، ولا شيطانا الا فردته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مسافرا الا غانما سالما لاهله الا وقد رددته. اللهم ارزقنا يا مولانا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما. اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله، اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم ثبت اقدامنا على الصراط يوم تزل الاقدام. اللهم اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله، اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظما بعدها ابدا. اللهم شفع فينا نبينا، اللهم شفع فينا نبينا، اللهم شفع فينا نبينا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم احشرنا تحت لوائه، واجعلنا من الذين يردون حوضاه. اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم بدون سابقة عذاب يا اكرم الاكرمين. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في حلقتين سابقتين تحدثنا عن موضوع الحساب، وتبقى لكم في ذمتي حلقة ثالثة عن الحساب ويتخص الميزان، حلقة منفردة ان شاء الله. يعني نسأل الله التيسير، ونسأل الله ان يعلمنا ما جهلنا، وان يذكرنا ما نسينا، وان يجعلنا واياكم من الذين يكون علمهم حجة لهم لا حجة عليهم يوم القيامة. رأينا في الحلقة السابقة والتي قبلها ان العباد قد حشروا امام رب العباد سبحانه، لا وزير فيرشى، ولا حاجب فيؤتى، ولا انسان يدافع عن انسان، حتى رأينا كيف يفر المرء او الانسان من ابنه ومن ابيه ومن امه ومن عشيرته، وهنا لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اللهم اجعل قلوبنا سليمة عندك يا رب العالمين. والله عز وجل جعل في الامر رغم صعوبته في الدنيا قواعد يستطيع الانسان ان يبنيها فينجو يوم القيامة. اللهم اجعلنا واياكم من الناجين. في الحديث الذي رواه مسلم رضي الله عنه والترمذي في نوادر الاصول عن عبد الرحمن سيدنا عبد الرحمن رضوان الله عليه ابن ابي سمرة عن الصادق الامين المعصوم صلى الله عليه وسلم انه قال، سيدنا عبد الرحمن ابن ابي سمرة بيقص او بيروي الحديث اللي رواه الامام مسلم والامام الترمذي هذا الحديث في 17 منظر، كل واحدة من 17 لعلها ان تسد بابا من ابواب العذاب يوم القيامة. وهذه 17 اللي رويت في الحديث هي المنجيات الوحيدة من هول يوم القيامة. اللهم نجينا يا رب. قال عبد الرحمن رضي الله عنه ابن ابي سمرة: كنا في المسجد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا علينا عليه الصلاة والسلام، فقال: اني رأيت الليلة عجبا. ورؤيا النبي حق، يعني ما يراه الرسول صلى الله عليه وسلم عبارة عن واقع، وحي يوحى، ما يراه النبي لا كما نراه نحن، يعني الحاجة اللي احنا نشوفها في الرؤية مش زي اللي يشوفها سيدنا الحبيب، لا، اذا رأى فهذا وحي. في ليلة اول يوم في احد قال: رأيت عجبا، ما خيرا يا رسول الله؟ وهذه هي السنة في ان قصت عليك رؤيا تقول خيرا ان شاء الله، فكان الحبيب يقول: خيرا ان شاء الله، خيرا تلقاه وشرا تلقاه، خيرا لنا وشرا لاعدائنا، والحمد لله رب العالمين. هذه السنة في ردك على من رأى رؤيا يريد ان يقصها عليك. قال: رأيت ان بقرا تذبح، ورأيت سلمة في سيفي، ورأيت كأني ادخلت يدي في درع حصينة. رؤية لها كم جزء؟ 3 اجزاء. شوف بقر بتذبح، رأيت سلمة كسر في السيف بتاعه صلى الله عليه وسلم، رأى ان ادخل يده في درع حصينة. قال ابو بكر بادب: اتأذن لي في تفسيرها يا رسول الله؟ ممكن افسر؟ قال: فسر يا ابا بكر. قال: اما البقر التي تذبح فانما بعض من صحابتك سوف يستشهدون في هذه المعركة، وسلمة في سيفك فانما رجل من آل بيتك عزيز لديك يقتل تشهد، واما وضعك يدك في درع حصينة فعودتك الى المدينة سالما غانما. فترسم الحبيب وقال: يا ابا بكر، هكذا نزل علي جبريل بتأويلها. جبريل في اول زي ما انت اولت كده وقلت زي ما قلت وفسر كما فسر رضوان الله عليه. فلما طلع عليهم في يوم من الايام يقول: اني رأيت الليلة عجبا. خيرا يا رسول الله؟ قال: رأيت كأن القيامة قد قامت. ياه، القيامة قد قامت بالنسبة لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، يبقى هو بيرى صور حقيقية ليس للشيطان ان يمثله لها، لان يعني كل بني ادم له شيطان، في كل واحد متسلط عليه شيطان. قالوا: حتى انت يا رسول الله؟ قال: حتى انا الا ان اعانني الله عليه فاسلم. مش اسلم اي نطق بالشهادة، لان الشيطان ما يستهبش، قال ايه اسلم هنا فتأويلها فاسلم انا من شره، فلا يأمرني الا بخير. والمرة اللي حب يعني يعمل يعني يشوش على الحبيب ويلبس على الحبيب صلاته صلى الله عليه وسلم، قال: جاءني الشيطان الليلة اراد ان يشوش او يلبس علي صلاتي. اما الشيطان اعمى، فبتيجي الواحد زي حالاتي، الواحد زي الغلابة بتوع اسد ابن الفرات، اما تيجي للمعصوم صلى الله عليه وسلم الشيطان صحيح ما بيفهمش. فما كان منه الا ان اخذ بخناقه، سيدنا الحبيب اخذ بخناق الشيطان، فسال لعابه على يده. قال: فاردت ان اربطه بسارية من سوار المسجد لكي يلعب به صبيان المدينة عند الصباح. يعني خصيصة كده معجزة، يجيب الشيطان يربطه. لولا ان تذكرت دعوة اخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي فابيت ان اتعدى على دعوة اخي سليمان. سلام يا ادبك يا رسول الله. ادب مفيش ادب بعد كده. حبيت اربطه كده في العمود عشان العيال يلعبوا بيه الصبح. تذكرت دعوة اخي سليمان يا رب اديني ملك ما حدش ياخده بعد كده من ضمن الملك بتاع سيدنا سليمان ايه والشياطين ايه كل بناء وغوار سبحان الله. واخرين مقرنين في الاطفال. ها وكان سيدنا سليمان يقول يا رب طب اسيطر عليهم ازاي؟ احنا نديك كلمة السر، من يعصيك في امر اي شيطان يحب يلعب بديله يقول لك لا مش تنفذ قل له احترق يحترق. اتقيد كده مكانك يقيد مكانه سبحان الله. وبعدين وعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اللهم احشرنا في زمرة الشاكرين. رأيت القيامة قد قامت او كأن القيامة قامت شك الراوي، يعني الراوي اللي بيروي عن سيدنا عبد الرحمن بن ابي سمرة شكت الايه في الرواية. كأن شوف النص الحديث بالنص هو الرواه ما سابوش حاجة. رأيت كأن القيامة قد قام او رأيت القيامة قام، ها روايتين وكلاهما المنصر. فرأيت رجلا وقد جاءه ملك الموت ليقبض روحه، كأنه في الدنيا هو، يعني الرسول بيقر عليه الايه الدنيا والايه الاخرى، ملك الموت جاي يقبض روح واحد. فجاءه بره بوالديه ها فخلصه من ملك الموت فطال عمره. واحد يسأل سؤال، الله انت مش بتقول ان العمر ده مكتوب؟ مكتوب عند الله عز وجل، وملك الموت معاه الدفتر بتاع النهاية، لكن ما فيش شيء يطيل العمر الا بر الوالدين. اللهم اجعلنا من البارين بوالدينا احياء وامواتا يا رب العالمين. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قعد مع الصحابة فضحك حتى بدت نواجذه، ضحك لغاية ما ايه الانياب دي بانت صلى الله عليه وسلم. خيرا ما يضحكك يا رسول الله؟ قال رجل من امتي يوم القيامة كان عاقا لوالديه في الدنيا، فلما وزنوا له حسناته وسيئاته رجحت سيئاته فاخذوه الى النار، فرأى اباه امامه فاخذته رقة، فقال يا رب ما دمت اني ذاهب الى النار بما اكتسبت بالعمال قبل كده، ما فيش حد ظلمني الا انا عملت، فخذ بقية حسناتي، السيئات اللي بسلوش وقت ايه حسنات، خذ حسناتي فضعها لابي، وخذ من سيئاته فضع علي وضاعف علي عذابي ونج ابي من النار. قال عجبا لك عبدي، اعققته في الدنيا وبررته في الاخرة، انت وابوك في الجنة. دي بقى صور من صور الرحمة الالهية في هذا الموقف العظيم. يعني لما ربنا يحب يرحم حد ها يفتح له باب الرحمة، اللهم افتح لنا ابواب رحمتك، ارحمنا فانك بنا راحم، اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، اللهم امين يا رب العالمين يا رب. ورأيت رجلا من امتي وقد احتوشته زبانية جهنم، يبقى رايح ولا مش رايح؟ فجاءه خوفه من الله فخلصه منهم. الخوف من الله، الخوف من الله. طالما انت خفت من الله خلاص خلاص. لما انا خفت من الله لا هكذب ولا افتري ولا ارتشي ولا انحرف ولا انافق، ولكن ابحث واسأل نفسي ماذا قدمت للاسلام، ايه قدمت للاخرة؟ لكن اعيش في الدنيا كالبهيمة التي تأكل وتشرب وتنام وتبول وتعرق وتمرح ثم تموت، سبحان الله. لا، افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ يعني احنا مخلوقين في الدنيا سدى ولا مخلوقين لحكمة معينة؟ فتوحدوه. لا اله الا الله. الخوف من الله خلص المؤمن ده من مين؟ من الزبائن. خلاص واخدينه، خلاص ده كان خائف من الله. ورأيت رجلا من امتي وقد احاطت به جهنم، ولعت عليه خلاص ده دخل. حصل ايه؟ فجاءته دمعة تقاطرت من عينه مرة من خشية الله فأطفأت عليه بحور جهنم فنقلته الى نعيم الجنة. اوعى لما عينك تبكي تمنعها من البكاء. وكان الصحابة اذا بكى الواحد منهم مسح بدموعه وجهه، وكانوا يقولون بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لن تمس النار عين بكت من خشية الله. سبحان الله، العينان لا تمسهما الايه؟ النار. عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. سبحان الله. ورأينا البكائين السبعة اللي حوالين، كان في سبعة من الصحابة اسمهم الايه؟ البكاؤون السبعة. البكاؤون السبعة. البكاء دي بيقول عليها بتقول اللغة العربية صيغة ايه؟ صيغة مبالغة. بكاء اي كثير الايه؟ كثير البكاء. كان اولهم وعلى مقدمتهم ابو بكر الصديق. ما كانش تمر آية ولا يقرأ القرآن مرة الا ويبكي رضي الله عنه. حتى ان لما امر النبي وهو في مرض الموت ان يبلغوا ابا بكر ان يصلي بالناس، قالت عائشة ان ابا بكر رجل اسيف ضعيف القلب، اذا قام لن يسمع الناس من البكاء. يعني لما يوم يصلي ما حدش كان يسمعه من شدة الايه؟ من شدة البكاء. كان كثير البكاء. وكان سبحان الله مطعم بن عدي في صدر الاسلام لما عزموا ابا بكر حتى استوى وجهه بانفه. شوف تخيل وشه ورم رضي الله عنه من شدة التعذيب، بدأت وشه سبحان الله استوى بانفه. شوف تخيل انت الدرجة قد ايه. سبحان الله. وكان اذا مستت خصلة من شعره، وكان غزير الشعر، كانت اذا مستت خصلة من شعره تساقطت. يعني اول ما حد يجي عند شعره كده يروح شعره ايه؟ وقع. سبحان الله. فاجاره مصعب بن عدي، وكان رجلا مشركا فلسه ما اسلمش، اجاره يعني ايه؟ جعله في جواره. فكان ابو بكر يقف ليصلي، يقف ليصلي، فكان يبكي. فكانت ستات يطلعوا عشان يتفرجوا على الانسان الغريب اللي بيبكي ده من غير ما حد ايه؟ بيلمسه. وكان الصبيان. فببكاء ابي بكر هذا دخل عشرة من نساء الكفار وابنائهم في الاسلام. فهو طبعا قال لا، وانا جاي اعمل لك تبقى في جواري تضيع الدنيا تخلي الناس يدخلوا في الاسلام ويكفروا بدين الاله. لا لا لا لا، سبحان الله. انا بقى قال له يا مطعم ماذا تريد؟ قال له اذا صليت لربك فلا تبكي. قال له عجبا يا مطعم، انا في جوار ربي واكون في جوار مخلوق من مخلوقاتي؟ لقد رددت عليك جوارك وصرت في جوار الله عز وجل. وكان سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان منين ما يمشي كان فيه ثلاثة من بني عبد المطلب في حراسته من بداية الدعوة. فضلت الثلاثة دول ماشيين كظله عشان محدش يجي عنده، الى ان نزلت الآية الكريمة والله يعصمك من الناس. ذلك فيها عمود في المسجد النبوي مكتوب عليها اسطوانة الحرس. اسطوانة الايه؟ الحرس. عشان كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما كان يدخل يستريح كانوا الثلاثة الحرس ايه؟ يناموا عند الايه؟ عند العمود ده. اول ما يلمع الحبيب داخل يروح جري هم الثلاثة حواليه. سبحانه. فلما نزلت الآية والله يعصمك من الناس لهم خلاص دعوا حراستي فانما صرت في حراسة الله وامنه. خلاص. سبحان الله. لان ربنا قال له ايه؟ فانك باعيننا صلى الله عليه وسلم. وقلنا من قبل قيل لموسى ولقصاه على عيني وقيل لمحمد انك باعيننا وشتان ما بين الايه الحرافتين عليهم الصلاة والسلام. اللهم احشرنا في زمرتهم يوم القيامة ومتعنا بالجوار معهم يوم القيامة بدون سابقة عذاب يا رب العالمين. الخوف من الله، الخوف من الله عز وجل، البكاء اطفأ بحور من النار. ورأيت رجلا من امتي والشمس قد اقتربت من الرؤوس قدر الميل. والعلماء على رأيين، هل الميل مسافة؟ ما كانوش يعرفوا الميل اللي هو الايه ال 1760 متر اظن ولا يرضى حاجة زي، انتوا عارفين اكتر مني يعني، لا ما كانوش يعرفوا دي. هل الميل مسافة او ان الميل هو الايه بيسموه بتاع اللي الستات بيحطوا بيه الكحل في عينيهم المرود؟ روج يا اخويا تبان مش فاهم ازاي حالات جاهل في الحاجات دي انت. المهم البتاع اللي بقى خلاص احنا اختلفنا فيها يعني، اختلفنا في النبدي يعني بينه وبين الشمس مفيش، ها يعني بينه وبين الشمس اقتربت الشمس قدر ميل، يعني حال خلاص قول شبر قول اراب قول نص سنتي خلاص. وزيد في حرها 70 ضعفا، ما تركت المدار، المدار اتلخبط خلاص. لسه هو سمعنا في المغرب في طه، ويسألونك عن الجبال ها فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امسا، لا فيه لا في حفره تستخبى فيها ولا في هضبه ولا تل تستخبى ايه غبرات. سبحان الله. هل ونزل الملائكه تنزيلا، يعمل ايه الملائكه؟ قال يا اهل السماء الاولى، وسكان السماوات بنص الحديث اكبر عددا من سكان الارض، انتهي ما يعرفوش يعني. اذا كان على وجه الارض 5 مليار يبقى وجه السماء قد ايه؟ وما يعلم جنود ربك ما توحدوه لا اله الا الله. ينزل سكان السماوات الاولى فيحيط باهل المحشر، يحيط باهل المحشر، ثم ينزل وهم اكثر من ايه من عدد البشر، ثم ينزل سكان السماء الثانية 20 ضعفا من سكان السماء الاولى، يقفوا في الحلقة الايه الثانية. يبقى محوطين اهل المحشر اول حلقة في السماء الايه الاولى، السماء الثانية ايه الحلقة الثانية، السماء الثالثة 30 ضعفا، ها 40 ضعفا بتوع الرابعة، الى السابعة 70 ضعفا. بعد ما ينزل ده كله قال ايه؟ وجاء ربك والملك صفا صفا، هي وجاء ربك ها والملك صفا صفا جملة حالية صح ولا لا؟ ايوه الله يفتح عليك خلي بالك معايا. وجاء ربك ها امتى؟ بعد ان صار الملائكة ها صفا صفا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، القدم الواحد فيهم مسيرة 20,000 سنة. ها تتخيل عرش الرحمن شايله قد ايه؟ لان قلنا ان السماوات والارض وما فيهن بالنسبة الى الكرسي كحلقة ملقاة في فلاه، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاه، يبقى العرش قد ايه؟ يا الله سبحانك خلاق. يبقى الثمانية اللي شايلين عرش الرحمن دول قد ايه؟ سبحان الله. يبقى لا اله، يبقى اذا ورأيت رجلا من امتي وقد احاطت به جهنم، نسأل الله السلامة، فجاءته دمعته التي تقاطرت من عينيه خوفا من الله عز وجل فأصفأت بحورا من جهنم. ورأيت رجلا من امتي وقد ارتعدت فرائصه، حصلت له ايه؟ رعشة. قال صلى الله عليه وسلم في نص الحديث كالسعفة في مهب الريح، عارفين احنا السعفة بتاعت الايه جريد النخل، شوف السعفاية دي في مهب الريح تبقى شكلها ايه، او ابن ادم عامل كده دي. المؤمن يوم القيامة كده سبحان الله. فجاءه حسن ظنه بالله فسكن ما به من رعدة، الله اكبر، يعني ايه حسن الظن بالله بقى؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ان قوما غرتهم الاماني. نظن كل الشعب المصري وكل المسلمين اللي في العالم، ان قوما غرتهم الاماني يقولون نحسن بالله الظن. عم ربك رحيم، ربك غفور، تبتدى كلام الشيخ عمر في الجامع يا عمي، يا ربك سبحانه وتعالى هيكرم، ده هيغفر مغفرة، قاعد عايش على الاماني. ورغم ذلك الكلام ده كله، ولا يصلي ولا هي محجبة ولا مخمرة، وقاعدة سبحان الله مفتكة بالرجالة للنهار، وقاعدة سبحان الله بتغتاب فلان وفلان، وحاقدة وناقمة، والراجل مجرم ومرتشي ومختلس، وعنده امل الف رحمة الله عز وجل. طب الله، لا، ان قوما غرتهم الاماني يقولون نحسن بالله الظن، والله لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. ودايما احنا نبقى في الاحوى وفي الاحرف لما تقرأ الاية على ابن مسعود: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. يقول ابن مسعود ايه؟ والله انه هو الغناء. هو ابن مسعود ده لا مؤاخذة كان بيلعب في النادي بلياردو، ولا ابن مسعود ده صحابي رسول الله؟ ده فيه بيقول 70 صورة اخذتها من فم الرسول. يعني في ناس بياخد، واحد بياخد من واحد بياخد من واحد. شوف احنا اخذنا القرآن من كم واحد؟ ابن مسعود، ها؟ ابن مسعود رضي الله عليه اخذوا من مين؟ من فم الحبيب. لدرجة ان بيقول ما فيش صورة نزلت اعرف الصورة نزلت بالليل ولا بالنهار، في مكة ولا في المدينة، في سهلة او في جبل، في غزوة او في سلم، في كذا او في كذا. شوف العلم ده كله. فيقسم بالله ان له الحديث ده اللي هو الغناء. يطلع علينا اللي يطلع، يقول لك لا، مين اللي ايه؟ ابن مسعود. اصدقك انت ولا اصدق ابن مسعود؟ لا والله انا اصدق ابن مسعود بصراحة. اهتدوا بهدي ابن ام عبد. اللي هو مين؟ ابن مسعود. ها؟ لما ضحك الصحابة من دقة ساقه، مسألة الميزان جاي لها ايه؟ ها؟ 30 ذراع يعني 50 سم، رجله قد ايه بالله عليه؟ ها؟ سبحان الله. فقال: والذي بعثني بالحق نبيا، ها، ان قدم ابن مسعود او ان ساق ابن مسعود في الميزان يوم القيامة اثقل عند الله من جبل احد. من اراد ان يسمع القرآن غضا كما انزله جبريل فليسمعه من عبد الله بن مسعود. كل الكلام ده كله، واركن كلام ابن مسعود واخد كلام ابن عبد المعبود؟ لا، انا اخد كلام ابن مسعود واستريح لما قاله ابن مسعود. يعني الصحابي الوحيد المأذون له في الدخول على رسول الله في اي وقت. يتخيل ابو بكر وما كان في الاسلام، لما يفرق الخدام يدخل الخدام يقول للرسول ده ابو بكر بالباب، يقول له يقابلنا في المسجد، يجي بعد العصر، يجي بعد المغرب كده. سبحان الله. الا ابن مسعود اول ما يخبط، بس مجرد ان يعني الخادم يبلغ الرسول، ابن مسعود يكون وراه على طول. مأذون، الصحابي الوحيد المأذون له في الدخول على رسول الله. لان المسألة يعني مش واحد عادي اللي بيقول الكلام ده. سبحان الله. طيب: رأيت رجلا من امتي وقد اصابته رعدة كالسعفة في مهب الريح، فجاءه حسن ظنه بالله فسكن ما به من رعدة. ورأيت رجلا وقد احاطت به الظلمة من كل مكان يتخبط فيها، عن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة ومن امامه ظلمة ومن ورائه ظلمة، فجاءه حجه وعمرته فاضاء ما حوله فوجد نفسه بجواري. يا الله. طيب خير، اي وسائل للمغفرة، وسائل للنجاة. ايه كمان؟ بس في نقطة، مش بقول كده ان الاعمال دي فرادة، لا، الاعمال الاسلام نظام. ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك، هو الملك ساعتها كان له دين، لانما الدين هنا هو الايه؟ هو النظام العام، هو النظام العام. فالدين الاسلامي نظام، مش تاخد من الدين اللي يعجبك وترفض اللي يقول لك الدين حلو قوي، الدين اخلاق، الدين سلوك. قال له كويس، لكن مش ضروري اصلي معاك في الجامع. الله، ليه كده؟ لا لا لا لا، الدين مش ورده. يعني ياخد الحته اللي تعجبه ويرفض سبحان الله. الواحدة ست تقول تصلي وتصوم ومطيعة لزوجها وتحضر دروس علم، تقول لك بس موضوع الحجاب ده بصراحة بقى لما اقتنع. لما ايه تقتنع. طب والآية اللي بتقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تروح فين؟ نوديها لمين دي؟ مين اللي ياخدها؟ تخص مين؟ تخص جميع المسلمين. اذا اريد ان اقول ان المسلم لا يتمنى على الله الامان، فليس الايمان بالتمني ولكن الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. لان الايمان خمسة: ايمان مطبوع، وايمان مقبول، وايمان مردود. ايمان مطبوع، وايمان مقبول، وايمان مردود، وايمان لا ايمان، ونعوذ بالله رب العالمين، وايمان التمني. ايه الكلام ده؟ الايمان المطبوع ايمان الملائكة، مطبوعين على الايه؟ على الطاعة وعلى العبادة وعلى التوحيد، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يأمرون. بس انت لو تبص وتشوف خوفهم يوم القيامة وفي ارض المحشر ويوم الحساب، سبحان الله. قول ايه؟ سبحان الملائكة يوم القيامة: سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الملائكة، الملائكة لا اله الا الله. حتى رأينا الحلقات السابقة ينادى على جبريل، فالحبيب يقول ايه؟ فيأتي جبريل تصطك قدماه خشية من الله عز وجل، عشان يكون قضى في امره شيئا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وايمان مقبول ايمان المؤمن، وايمان مردود ولهذا ايمان المنافق، وايمان لا ايمان ايمان المبتدع، على كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وايمان لا يخرج العبد منه بشيء يوم القيامة، وهو المفلس الذي صلى وصام وزكى وامن ولكنه اخذ حقوق العباد، فجاء يوم القيامة ولا حسنة له. لاننا سوف ننقسم الى يوم القيامة كما قلنا الى اقسام ثلاثة: اغنياء بالحسنات، اللهم اجعلنا منهم يا رب، وفقراء من الحسنات، لا تجعلنا منهم يا رب، واغنياء من الحسنات سوف يصيرون فقراء. يعني ازاي الكلام ده؟ اغنياء بالحسنات الصحابة والتابعين ومن نحى نحوهم، فقراء من الحسنات مفيش ولا حسنة. لان لما انا بركز على الاخوة الصالحة في الاسلام، رجل نجا بحسنة واحدة، ورجل دخل النار بسيئة واحدة. يعني ايه؟ يعني احنا قلنا من قبل نفرض انها نضربها بالمجموع، يعني زي الايه الولاد اللي بيمتحن، اعتبر ان 50% ده اصحاب الاعراض. واحد نجا بحسنة، واحد جاب 51%، واخوه في الله جاب 49%. طب 51% اللي نجا بحسنة واخدينه على الجنة، وابو 49% اللي نقص سيئة واخدينه على فين؟ على النار والعياذ بالله. فقال اخوه في الله ده صاحبه اللي هو ابو 49، قال له يا اخي، قال له نعم، قال له أما من منة لي عليك في الدنيا؟ ما عملتش في الخير أبدا؟ قال لا، لا أنكر أبدا شيئا مما مننت به علي، من الحاجات الخير اللي أنت عملت اللي عملته فيا، الخير اللي أنت عملته فيا أنا ما انساهوش. لقد أخذتني إلى كذا وعلمتني كذا وفقهتني في كذا وكذا وكذا. يعدد له بقى، يقول له ما بالك لو أعطيتني الحسنة التي زادت وانا وانت نصير من اصحاب الاعراض. موقف جديد اهو. يعني ايه؟ يعني انت معك حسنة زيادة رايح بها الجنة، وانا ناقصني حسنة واحدة عشان ابقى نجح على حروفك. انا اشيل منك الحسنة وانا ابقى 50 وانت 50، يعني ها ما تستوي حسناتي وسيئاتي، وانت تستوي حسناتك وسيئاتي، ورحمة ربنا تجينا بقى. العبد كده ربنا بفضله رقق قلبه على اخيه. قال له يلا اقول لك ايه، ولما احنا الاثنين في رحمة الله خذ. يقول الله عز وجل لمن اخذ الحسنة: ماذا صنعت يا عبد؟ يا جبريل. نعم يا رب. لما لم تأخذوه الى النار؟ ربنا عايز يوري حنان المسلمين على بعض، وحنان الاخوات في الله على بعض، وحنان الحبايب في الله على بعض. بس عايز يوري ده قدام مين؟ اللي قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. هو يا جبريل ما وديتهوش على جهنم ليه؟ بتتسكأوا ليه فيه؟ قال له يا رب الراجل ده له حسنة زيادة، وده له سيئة يعني حسنة نقص. راح متزلوا عليه بهم الاثنين، لحسناتهم تدخل الجنة ولا سيئاتهم تدخل النار. قال يا عبدي للد الحسنة: أنت أكرم منا؟ أجئتنا لتعلم لطيفا خبيرا؟ ادخلا أنتما الاثنان إلى الجنة. آه. لأن بعد الحلقتين السابقتين الإخوة تعالين أقول إيه، يا ريت يعني سنة خففان سنة بقى صعب. انا عارف كالصعب على قوي صعب على الله. نسأل الله ان يخفف عنا وعنكم وان يتوب علينا وعليكم. اللهم تب علينا توبة خالصة نصوحة، واجعل هذه الدروس في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة. علمنا بها ما جهلنا، ذكرنا بها ما نسينا، وفقنا الى ما تحبه وترضاه يا اكرم الاكرمين. امين يا رب العالمين. ورأيت رجلا من امتي وهو يرتعد او ترتعد فرائصه كالسعفة في مهب الريح، فجاءه حسن ظنه بالله فكشف تثبته. ورأيت رجلا وقد احاطت به الظلمة من كل مكان، ظلمة، فالحج والعمرة هم نوروله الايه اللي حواليه سبحان الله. ورأيت رجلا من امتي والنبيون جلوس حلق حلق، كل رسول عامل ايه حلقة، نوح في حلقة، صالح في حلقة، هود في حلقة، يونس في حلقة، سبحان الله سيدنا موسى في حلقة، عيسى في حلقة، ابراهيم في حلقة. فكلما جاء الى حلقة طرد ومنع منها، فجاءه اسراعه بالاغتسال من الجنابة فاجلسه في حلقتي وبجواري. اسرع في ايه؟ في الغوص من الجنابة. ليه؟ عشان يبقى ربنا يكرمك وتبقى على طول ما في داعي لتأخير ايه؟ تأخير الاغتسال. وهذا الكلام تقوله لزوجتك طالما طهرت من الحيض فلتغتسل وتصلي قبل ايه؟ قبل خروج الوقت. وكثير من النساء عليهن اوقات كثيرة ويقعن في هذه الايه؟ المشكلة. يجب على الاخوات ان يراعين هذه القضية. ورأيت رجلا من امتي يكلم الناس ولا يكلموه، حصلت له قطيعة فزعج، هم الناس يكلمونيش ليه؟ هم الناس في ارض المحشر ما حد يكلم حد ليه؟ يروح يكلم حد يقول ما يكلموش، يكلم واحد صاحبه ما يكلموش. فجاءه صلته لرحمه فامر الملائكة الناس ان يكلمونه فكلموه. ما توحدوه هي سبحان الله، كل دي ايه؟ ها خيرات هي، مبشرات هي سبحان الله. ورأيت رجلا من امتي وقد خف ميزانه، الميزان خف، يعني فاش نقاش بقى لا خف. الفجاءه افراطه، افراطه اللي هم الاولاد اللي ماتوا لك صغيرين وانت صبرت عليهم، فوضعوا في ميزان حسناته فرجحت كفة حسناته فدخل الجنة. ولذلك ماتت لرجل ابنة كانت اسيرة لديه حبها قوي، فمكث ابكي عليها ليل نهار.